ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية، ووقفنا عند باب صلاة الخوف، وقول المؤلف: باب صلاة الخوف إذا التحم القتال المباح أو هربا مباحا من حبس وعدو وسبع أو ذب عن ماله، عذر في ترك القبلة وكثرة الأفعال والركوب والإيماء بالركوع والسجود أفض، ولا يعذر في الصياح. كلام معنا على باب صلاة الخوف. وصلاة الخوف هذا باب مهم من حيث بيان أهمية الصلاة، لأن الله عز وجل حتى في القتال، بل وشدة القتال، لم يسقط فرض الصلاة. وكان في أول الأمر في غزوة الخندق، لما شغل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار، فما استطاع أن يصلي الظهر والعصر والمغرب حتى صلاهم جميعا من بعد المغرب أو العشاء. وقال: شغلون عن الصلاة شغل الله قبورهم نارا. وهذا قبل أن ينزل صلاة الخوف، لأن الإنسان كان يريد أن يصلي إلى القبلة ومستقبل وتعذر ذلك. فنزل بعد ذلك التشريع صلاة الخوف، وأنه بأكثر من صورة، أربع صور. وصلاة شدة الخوف قال: إذا خفت فرجالا أو ركبانا. قال ابن عباس: مستقبلي ومستدبري القبلة. وهذه شدة الخوف، يعني في وقت القتال نفسه، المبارزة أو الاقتحام أو شيء، وخشيت قتال قعد ساعة اثنين ثلاثة، فممكن يخرج وقت الصلاة، فتصلي على حسب حالك. يبقى عندنا صلاة خوف وشدة خوف، وهذه كلها شرعت بعد غزوة الخندق. ودلالة إن دلت على أن فرض الصلاة لابد أن يؤديه المرء. لم يسقط الله عز وجل الصلاة عن أحد أبدا كان من أهل الصلاة، إلا لو أسقط عن الحائض لأنها ليست من أهل الصلاة في وقت الحيض. في غير ذلك لم يسقط الله عز وجل الصلاة عن أحد. يصلي قائما، فإن لم تستطع فصلي قاعدا، فإن لم تستطع فصلي على جنب. وهذه دلت الدلالة على أهمية ركن الصلاة وركن الركين في هذا الدين. وهنا قال: باب صلاة الخوف، يبين متى يكون لك هذه الصلاة. يعني صلاة الخوف بيسقط فيها استقبال القبلة، لو كان العدو في اتجاهك وأنت تقاتل أو شيء، بيسقط اتجاه القبلة. فقال هنا: إذا التحم القتال المباح. يبقى قتال المباح يعني قتال بين الكفار والمسلمين مثلا، والمسلمين والمسلمون والكفار، قتال المسلمون للكفار. فقال هنا: أو قتال الباغية، الفئة الباغية مثلا، فئة باغية بغت وتعدت فقاتلها للإسلام، أو صائل، فئة صائلة، مجموعة من الناس يتعدون على المسلمين في قراهم في مدنهم في كذا، فدي فئة صالة، دفع صائل يعني، ولم يتمكنوا من توقيف القتال وخشوا خروج وقت الصلاة، أو لو قسموا أنفسهم الجزء يصلي وجزء يقاتل، ممكن يؤكلوا بالجميع، يعني كان العدو كبير عليهم أكثر، فما استطاعوا، فاضطروا أن يصلوا صلاة شدة الخوف اللي هي غير مستقبل القبلة. فكل هذا يجوز، كل هذا يجوز. قال: أو هربا مباحا من حبس، يعني واحد حبس بغير حق، نزل عليه حكم وهو مظلوم، فهرب أو يهرب حتى لا يمسكون به. هب أنه بيهرب، يعني بيهرب في الطرقات أو شيء، وجاء وقت الصلاة، فهذا هرب مباح لأنه مظلوم ويهرب من الحبس، فله أن يأخذ حكم القتال فيصلي حسب حاله إن لم يستطع يقف ليصلي. طبعا كلام كله تتصوروا المسألة إن هو في حالة يعني نقول إيش ملاحقة، ووقت الصلاة سيخرج مغرب داخل عليه العشاء وهو بينتقل من مكان لمكان لمكان، فلا بد أن يصلي. ممكن يصلي هنا لو العذر أن يصلي كصلاة الخوف. قال وهرب هربا مباح من حبس الذي وحده أو عدو، أي من في عدو بيطارده والطجي عدو ماشي يريد به شر فهو بيهرب منه فنفس الحكم له. وسبع يعني هو يفترض أنه في مكان مثلا في غابة ولا في منطقة وخرج عليه حيوان مفترس وهو الآن بيفر منه فهو يخرج وقت الصلاة فله حكم أيضا صلاة الخوف. قال وأيضا دخل سبع أو ذب عن ماله. أيضا ممكن نقول أنه قبل ذب عن ماله يعني غريم وهو عليه دين لأحد وما معهوش مال والغريم لا يصدقه، والأصل أنه هو لو معسر فنظر إلى ميسرة فلابد أن ينظره، ولكن الغريم مش فاهم هو ما فيش عايز فلوس عايز فلوس فهو بيهرب منه. فهنا هربوا من الغريم بحق يعني أو هو ليس عنده مال حقيقة فله هذه كل هذه رخص اعتبروها في الشرع يترخص بها في صلاة الخوف. أو ذب عن ماله، هاب أنه هو معه فلوس وحد بيهاجم عليه ياخده فخد ماله جري فكذلك هرب بالمال. أو حتى عن ذب عن ماله أو حتى عن حريمه افترض معه نسائه وهو الآن أرادوا يعني أن يتعرضوا لنسائه فأخذ النساء وهرب به كذلك فهذا له. أو حتى عنده أمانات، رجل عنده أمانات في بيته بيوضع عنده أمانات وأموال وعلم أن في ناس داخلين بلطجية يسرقوه أو نصوص فخذ الأمانات وابتدى يهرب بها أمانات الغير، فنقول هنا أيضا هو له ذلك أن يصلي هذه الصلاة لأنه هو قال لنا إيش عذر في ترك القبلة. كل الحالات اللي قلناها الآن عذر في ترك القبلة وأن يصلي حسب حاله إذا خشي أن الوقت يضيق عليه والصلاة تخرج. طيب قال هنا إيش طب هيعذر في ترك القبلة خلاص علمنا أنه مش هيعذر. قال وإيش تاني وكسرة الأفعال والركوب، ما هو طبعا افترض ان هو بيقاتل قاعد بقى بيقاتل بسيف بيطعن ماسك بندقية وفي افعال او هو الان بينط من مكان لمكان، فقالوا هنا كسرة الافعال او الركوب لو ركب شيء هابد ركب دبابة ركب سيارة قتالية مثلا يعني او ركب فرس او ركب سيارته اي شيء ماشي ركب طيارة او مثلا او غواص اي شيء، فنقول هنا هذه كسرة الافعال اللي بيفعلها أحيانا في القتال وتكون ضربات متوالية هاب إنه ماسك مسدس أو ماسك بندقية ويضرب بيه وبيروح يمين وشمال ماسك أي شيء. قالوا هذه الأفعال بينط من مكان لمكان مثلا وهو بيصلي، قالوا هذه يعفى عنها. قال وكسرة الأفعال والركوب. طيب والإيماء بالركوع، لما يركع مش هيقدر يقف ويعمل ركوع فممكن يومئ بالركوع. والسجود أيضا يريد أن يسجد وهو ماشي يخفض أكثر للسجود، كل هذا إيش قالوا لا حرج فيه يسقط للضرورة العجز يعني إتيان به. قال ولا يعذر في الصياح، لكن الصياح ما لا يعذر فيه يعني مش أصوات بقى ويسرح قالوا هذا لا يعذر. ليش؟ لأنه يستطيع قالوا تبطل الصلاة. قالوا ليس الضرورة، الضرورة في الأفعال ماشي والحركات لكن في الصوت إلا لو قلت بقى أن الصوت ممكن يرهب العدو مثلا. نعم في صيحة، الصيحات كانت عند الصحابة في المصيف العدو ترهب بس يعني على حسب، لكن هم قالوا هنا أن لا يعذر في الصياح لأنه لا ضرورة له بل قد يكون السكوت أقوى يعني، فقالوا هنا أنه لا يعذر في الصياح. يعني لو واحد جاء طلق لا احنا بنقول في وقت الصلاة كل اللي بتتكلم عنه وقت الصلاة. خلاص هو لو بدون قصد كما أنه في الصلاة لو تكلم بدون قصد لا تبطل. لكن هو بيتكلم إن ما تكونش قاصد إنك تصيح على فلان يا فلان هكذا وأنت تعمل كذا وقت الصلاة يتوقف عن الصياح دقائق هذه. يعني الله يتصور. طيب هذه كلها نقول المذهب يعتبر ان كل هذه رخصة كل الانواع دي لان هذا المترخص يعني يفعل اما شيء مباح او عبادة. لكن لو كان عاصيا يعني هاب انه حرامي وسرق والناس بتطرده يعني هو سرق الشنطة في الشارع من المرأة وجري وقاعدين يجروا وراه طلع من شارع لشارع لشارع قاعدين يجروا ساعة المغرب أذن عليه هو شغال كان بيلعب بجهاز نفسه والناس شغالة وراه داخل على وقت هو بقى يقف يصلي بقى هو الراجل هو بيسرق شيء وبيصلي صلاة كبيرة سرقة كبيرة لكن هو لك أنا ما ضيعش فرض الصلاة يعني إيش أنا أصلي وخير يعني لا الخير يفعله وبيفعل الشر. طب الآن إيش هل يأخذ يصلي بهذه الرخصة؟ المذهب عندنا أنه لا هو الآن هو عاصي والرخص عندنا لا تنال إلا إيه في المعاصي للعاصي طيب. لكن الصح فبذلك قالوا لا ليس له مغتصب أرض مثلا أو مغتصب مال وغير ذلك أو هو الظالم هو اللي بيقاتل يعني هو الظالم المتعدي أصالة باغي أو صائل بلطجي مثلا فقالوا أنا ليس له أن يترخص بذلك لكن الصحيح الراجح أنه له أن يترخص لأن عندنا قاعدة في المذهب بتقول أن الرخص لا تنال بالمعاصي مش فاكرين أنا لا قلنا في السفر فهذه أيضا جعلها هنا بالضبط نعم هو ده عشان الراجح عشان ما يقدرش على الصلاة لا عشان الرخصة ليها علاقة بالصلاة ما لهاش علاقة بالمعصية اللي بيرتكبها الرخصة ليها علاقة بالفعل العبادة ملوش علاقة بالمعصية وإن كان أنا بقول المذهب عندنا أنه لا يباح أن يفعل ذلك الراجح قلت أنه له أن يفعل المذهب أنه هو قالوا أن الرخص لا تباح بالمعصية أصلا. طب سؤال في ناس بتسافر عشان ما تصومش رمضان ده موضوع تاني خارج الموضوع خليه بعدين قال فصل يحرم الحرير والقز للذكر البالغ إلا لضرورة أو حاجة كجرب وحكة وقمل. طيب أولا نتكلم عن فصل في اللباس الذي يلبس والذي لا يلبس وقال يحرم الحرير والقز القز هو نوع من أنواع الحرير. طيب الحرير يحرم قل من للذكر انتبهوا والبالغ يبقى الذكور والمكلفين يحرم عليهم الحرير لبس الحرير لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وفي يده ذهب وفي يده حرير فقال هذان محرمان على ذكور أمتي أو هذا حلال على إناث أمتي محرمان على ذكور أمتي أو العكس فحرم على الرجال الذكور لبس الحرير ولبس الذهب طبعا سيأتي لكن هنا قال إيش الذكر البالغ يبقى هنا استثنى الصبي وهذه مسألة و طبعا الذكر اخرج الخنثى البالغ اخرج العاقل البالغ العاقل ايش هنا طبعا هذا معنى ان الصغار من الاولاد وده بيفعل كثير بقى يكون مولود وتلاقي جاته سلسله ذهب جاله مش عارف ايه ذهب يلبسوها له بعض هنا على المذهب انه يرى بانه كما سياتي معنا وقال هنا ايش قال هنا الذكر البالغ فهنا خرج الصبي والعاقل خرج بالمجنون. قالوا ان هم مش من اهل التكليف. فاذا لو البست صبي صغير حرير مثلا او شيء ذهب، فهنا لانهم غير مكلفين عندنا لا يحرم عليهم ذلك. دي مساله يعني انا امر عليها كده كما قلنا، وتحتاج طبعا لبحث بعدين باذن الله اكثر. لكن هو قال هنا ايش؟ ايش اللي يحرم؟ قال يحرم الحرير. طب يحرم ايش؟ يحرم لبسه؟ نعم. وسكت، ما قالش يحرم لبس الحرير، يحرم الحرير على الذكر والبالغ. طب يحرم عليه انه يلبسه، انه يجلس عليه، يفترشه، يعني ما يجيبش كده ملايه حرير ويجلس عليه، او سجاده حرير ويجلس عليه، او غطاء ويجلس عليه. نعم. قال يحرم، وما قال واطلق يحرم عليه الحرير، يبقى يحرم لبسه، الجلوس عليه مثلا، التستر به. نعم. ف التغطيه به عند نوم، يبقى في الاثاث، في المفروشات، الى غير ذلك. يحرم يعني كل وجوه الاستعمالات للذكر البالغ يحرم. هم اختلفوا العلماء ليش طيب حرم على الرجال. قالوا ان في نوع من الخيلاء او الرفاهيه، او هو فيه يعني نوع من الليونه والنعومه اولى بالنساء منها من الرجال، وقد النهي عن تشبه الرجال بالنساء. وقلنا الحديث جاء فيه النهي الا لضروره او حاجه، يبقى هنا في استثناء، ضروره او حاجه، كجرب وحكه وقمل. و طب ايش الفرق بين الضروره والحاجه؟ انا اقول هنا قال كجرب، واحد اصيب بسم بالجرب، هو احسن هذا اصلا عند الصحابه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ومعاذ بن مقداد او من كانوا في سفرين، واصابهم زي حك في الجلد، وما استطاعوا يلبسوا ملابسهم اللي هي كانوا على، فاجاز لهم النبي صلى الله عليه وسلم، رخص لهم ان يلبسوا شيئا من الحرير، لان الحرير فيه نعومه. قال كجرب او حكه او قمل، رجل مثلا اصابه هذه الامراض وما يريد ان يلبس شيء ناعم الى ان يعالج، فقالوا هذه حاجة، والحاجة تقدر بقدرها. لكن لو رأيت مثلا الآن في زماننا منسوجات أخرى أو أقمشة ناعمة وليست بحرير، وده موجود الآن أصبح يعني، فإذا لا يذهب للحرير ويلبسه، يذهب إلى إيش؟ إلى الأنواع الأخرى. الضرورة كما حدث ده في الحرير، إن كان في صحابي اسمه عفرجة كان في القتال وقطعت أنفه، فوضع أنفا من فضة يعني من هنا، فأنتنت يعني مع المية والاستعمال جاءت منه، فأشار عليه وسلم أن ينزعها ويضع فمن أنفا من ذهب. فقالوا هذه ضرورة، رجل لابد أن يضع شيء، والفضة ما نفعت. ذلك كان قديما يضع الأسنان اللي هي من ذهب، ما يخلع سنة أو ضرس. قديما ما كان فيه الانواع الجديده الموجوده الان اللي هي مصنعات من البورسلين او المواد الاخرى وغير ذلك، فكان يضعون الذهب انه معدن ما يصدق، والذهب لا يؤثر، الميه لا تؤثر فيه، فهذه كانت ضروره. لكن الان لو قلنا الان اصبح في مواد اخرى غير ممنوعه محرمه، فما نقول له ان يستعمل الذهب. هو يقصد هنا ان هذه الضروره او الحاجه، هب ان عنده مثلا حر شديد في بلاد حر، والجلد ما يحتمل الملابس اللي هي موجودة، ولا بد أن يلبس، فقالوا هنا حاجة أنه يستطيع أن يلبس الحرير. إذن هنا عند الحاجة، هب أن بعض القمل لا يندفع إلا بلبس شيء من الحرير، يعني يعني ما يكون موجود في الجسد أصلا. هو مش المقداد الزبير افتكر عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنه. رخص صلى الله عليه وسلم كان عندهم حكة في صفرة فلبسوا الحرير فيها. طيب قال ويحل المركب من حرير وغيره إذا استوي في الوزن. هب أنا عندك ثوب يقول لك في نسبة حرير كذا، جزء حرير وجزء قطن أو جزء حرير أو جزء كذا، هو يقول لنا يحل المركب اللي هو ليس بحرير بالكلية، لكن نسبة الحرير فيه إما تكون أقل أو موازية، لو كانت أكثر فأصبح كأنه ثوب حرير فيحرم. فلو ركب من نوع آخر من الأقمشة وكان نسبته أقل يجوز أن يستعمله. قال وإلباس الصبي الحرير وحلي الذهب والفضة. قلنا هنا إيش بين عن أن الصبي عندنا في المذهب يمكن تلبسه حرير أو ذهب وفضة لأنه مش مكلف، وكان دي مسألة خلافية إنه هل الأحكام، هو بيقول الأحكام دي على المكلفين، فغير المكلف لا يلبس، لا يمتنع إنه يلبس ذلك. قال والحرير للكعبة، يعني إذا أرادوا أن يزينوا الكعبة ويعظموا الكعبة ويستر الكعبة فمن الحرير، هذا استثناء يعني. قالوا إن هذا كان يفعله السلف والخلف، والكعبة ليست طبق كباقي أو سائر المساجد فيجوز أن يفعل بها ذلك، لكن طبعا يكره أنك تضع ذلك على غير الكعبة. بعض الناس ما بتيجي في مساجد معينة وتروح تحط على قبور وشواهد لعلماء ولأولياء ولميتين أموات، بل بعضهم يضع على البيوت ستائر من ذهب من من من من حرير أصالة، فكل هذا لا يحل. قال وتطريف معتاد. طب نخلص الجزئية دي بس. تطريف معتاد وتطريز وترقيع قدر 4 أصابع وحشو وخياطة به وخيط صبحة. هو النبي صلى الله عليه وسلم كل المسألة دي بيقول لك إيه؟ إنك ممكن لو عندك ملابس هابل زي ده كده ممكن تضع هنا جزء صباعين من قدر صباعين من حرير وهنا صباعين من حرير، أو تضع من الأسفل صباعين حرير، أو موضع العورة من الأمام ومن الخلف أصابع من الحرير. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جبة يلبسها لها رقعة من في طوقها من دباج وفرجاها مكفوفان بالدباج من أمام والخلف بالعور، وأيضا قالوا والكمين فيهم أيضا قدر من الدباج. هو ده اللي يقصده بالتطريف المعتاد أو التطريز. لكن قالوا أن يا سلام أباح في قدر 4 أصابع من الحرير فقط، يعني ممكن الرجل أنه يضع يطرز أو يضع يرقع أو شيء زوبي بقدر 4 أصابع هكذا من الحرير، قدر هذا ممكن أضعه في أكثر من موضع يعني وهكذا. هذا الذي استثناء جاء استثناء فيه في السنة، وهذا الذي كان عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبع أو إصبعين أو 3 أو 4 أصابع. يبقى هذا القدر ممكن يوضع في الملابس، وهذا استثناء على الأصل في النهي عن لبس الحرير. وحتى لو تعددت كما عند النبي صلى الله عليه وسلم كان في الكمين والطوق ومكان العورتين فهذا لا حرج فيه. قال والجلوس عليه فوق حائل. افترض ان انت رحت مكان ولقيت ان هم حاطين فرش حرير، لكن راح وضع عليه فرش اخر يغطيه، فهنا اصبحت الان انت عرفا لست جالسا على الحرير، فقالوا هذا يمر لا اشكال. قالوا ويحرم على الرجل المزعفر والمعصفر. والمزعفر والمعصفر هو يعني تخليط ما بين الألوان وخاصة يغلب عليها الأحمر. وبعده قال إن المعصفر هو الأحمر القاني جدا، وهو كان لباس للكفار قديما، يعني أحمر قوي جدا قاني جدا أصالة. قال ويسن التختم بالفضة للرجل دون مثقال في الخنصر واليمنى أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم لبس في أول الأمر خاتم من ذهب، فلبس الصحابة خاتم من ذهب ثم نزعه النبي صلى الله عليه وسلم ولبس خاتم من فضة، فنزع الصحابة لما علموا بتحريم الذهب على الرجال الذهب ولبسوا الفضة. وجاء أصلا صحابي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أدري عمر أو علي، قال إن ملوك كسرى وقيصر لا يقبلون الرسائل إلا مختومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما وكتب عليه ثلاثة أسطر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحدة في سطر، وكان يضع الخاتم هذا في خنصره في اليمنى، وكان يختم به الرسالة التي ترسل إلى الملوك والقيصر يدعوه إلى الإسلام. هذا بداية اللبس، لكنه أصبح الصحابة يلبسونه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك البعض في المذهب عندنا وغيره يقولون يعني لا يلبس إلا من كان ولي حاكم سلطان عالم عنده ختم شيء بيستفيد منه، لكن الصحيح أنه الصحابة لبسوه. ونقول الاتباع يجوز أنك تلبس الخاتم الفضة للرجل، لكن اشترط في المذهب أن يوضع في الخنصر فقط ما ينتقل، بخلاف المرأة. المرأة تضع الخواتم في أي أصابع لها ما حرج، الأصل فيها التزين عند كانوا على الرجل أنه يوضع في الخنصر لأن النبي وضعه في الخنصر صلى الله عليه وسلم، فاشترطوا ذلك. والمسألة ممكن يكون فيها سعة، لكن هي ليست ونقل الخنصر والبنصر فقط. واليوم أفضل لأنه التيمم، كان يمسلم يحب التيمم في كل شيء. لكن نقول يكره لبسه عندنا في غير الخنصر، أقول يكره، والبعض حرم، لكن حق الله ليس هناك دريعة التحريم. لكن هو نقول إنه هو ليس كانت المرأة تلبسه في أي مكان، لكن هو جاءت السنة بأنه لبسه في الخنصر، فالأولى اتباع السنة في ذلك. وقالوا هنا يسن التختم، وقالوا عندنا يكره أن يلبس أكثر من خاتم، يعني أكثر شيء اثنين مثلا، بخلاف المرأة لو لبست 20 خاتم في أصابعها لا حرج، تزين أصل فيها. لكن الرجل حتى لا يدخل في التشبه بالنساء، فقالوا يعني يكره أكثر من خاتمين. ويجوز غير الفضة، ما قلنا بالفضة أو الخاتم الحديد، وبعض في خلاف في الموضوع الحديد هذا ليس ما حله الآن، لكن طب نحاس رصاص بلاستيك شيء أي شيء، قالوا يجوز في ذلك. المهم ألا يكون فيها تشبه بالنساء أو بأهل الكفر. قال ويكره تمعي طيب. وإحنا قلنا حاجة عشان تسأل. طب في الجزء مش حاجة برا الجزء. تفضل. مالها حرام. انا قلت الحرير. الحرير. ها؟ أيوة. طيب الحرير حرام. الحرير. مش هيتخاد عليها مش هتلمس مش هتلمس. ايوه استعمال الحرير اصل للرجال ما يجوز. مش الستائر في البيت. ما هو ده الرجل هيستعمله ولا لا؟ لو بيت. وانت هتجيب ستائر حرير اصلا؟ بس عشان لو حد ماشي حرير هو في حد بيقدر يجي، لكن هو ما يجوز استعمال الحرير لانه نهي عن ذلك. نعم بس لو بيت وست لوحدها عادي. لو النساء تستخدم الحرير ممكن. طيب قال ويكره نزول الثوب من الكعبين ويحرم للخيرات. طب مساله هنا اللباس الثوب عندنا حديثان، حديث قال من جر ثوبه خيلاء إن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، وحديث ما دون الكعبين في النار. انتبهوا معي. الحديث الأول من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله يوم القيامة، أول حاجة الفعل مقيد بالخيلاء، ثانيا الحكم إن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، يعني يحجب عن الله عز وجل في النظر تعزيرا جزاء. الحديث الثاني ما دون الكعبين، انتبهوا هنا ما دون الكعبين يعني تحت الكعبين في النار، ما تكلمش الله عز وجل نفسنا عن الخيلاء هنا نفسنا. فأصبح ذلك وقال ويكره نزول الثوب من الكعبين ويحرم الخيلاء. فكان أراد أن يقول حديث من دون الكعبين في النار على الكراهة من هنا، وحديث من لبس ذلك للخيلاء عايز يمشي كده الناس تقول عليه ده للتحريم. هذا اللي في المذهب. لذلك الثوب عندنا في السنة، مش في المذهب، في السنة الثوب أو الإزار يكون السنة إلى نصف الساقين، ويجوز ده الأفضل، ويجوز بلا كراهة إلى الكعبين، كعبين العظمتين، تمام. وبعد ذلك ندخل بقى ما دون الكعبين في النار، والأصل أنه على التحريم، وإن كان المذهب قال بالكراهة لكن لا أدري صار في الكراهة، لكن هو أنه ما دون الكعبين في النار ده حكم، وهذا ليس له علاقة بالمدون وبالخيلاء أو غير خيلاء. لأن ليش قلنا؟ لأن حكم ما دون في الكعبين قال النار، والثاني من جر ثوب الخيلاء إن الله لا ينظر إليه، فأصبح ده حكم وهذا حكم. إذن الخيلاء لا ينظر الله إليه، طب ما دون الكعبين وليس بالخيلاء هو في النار، لكن لن لكن هل يقع في النظر عدم النظر؟ لا، لأنه مش خيلاء. لكن هل هو وقع في ذنب؟ الصحيح أنه قال في النار، والنار هذا معناه أنه معصية، فكيف يكون يكره؟ هو قال هنا يكره، لكن كيف يكون يكره؟ وهذا إشكال. وأن مثلا يقول ما دون الكعبين في النار، والنار لا يقع فيها شيء بالكراهة. فإذا الصحيح الراجح أن من جر ثوب الخيلاء يحرم، لكن حكمه ان الله لا ينظر الى يوم القيامه. وما كان دون اللي هو الاسبال بقى، ما دون احد تحت الكعبين هذا لا، هذا في النار، يعني يدخل هذا الجزء النار، وهذا تعزير اخر، والحق ان هذا حكم على التحريم ايضا. بس في الفقه احاديث ما ينفعش تتذكر لوحدها، ممكن تستدل باحاديث ثانيه، صح ولا لا؟ اه، الموضوع ده ممكن تستدل بحديث ما دون الكعبين في النار لو كان خيلاء. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده؟ في الفقه، في باب في الفقه، انه ما ينفعش في احاديث لازم تجيب احاديث معاها ثانيه، لان في احاديث بتكون متناقضه. ايوه بس دي انت، انا فاهم انت عايز تقول ايه، بس انت بتطبق غلط. كلامك مش غلط. انا بقول لك كلامك مش غلط بس بتطبق غلط. بس ده انا عايز اقوله لك، انا فاهم انت عايز تقول ايه، عايز تحمل الحديث ده على الحديث ده. أيوة. الفرق ان هو هنا جعل ده حكم غير ده، يعني افهمك شيء ثاني. في الكفارات، في تحرير، قال فتحرير الرقبه، وفي الزهار قال تحرير رقبه مؤمنه. تحرير رقبه يعني ايه؟ عتق رقبه يبقى كافره او مؤمنه. في في في في اخرى قالت رقبه مؤمنه، فالعلماء قالوا هنا رقبه وهنا رقبه، دي كفاره دي كفاره. صحيح ان دي ظهار ودي قتل مثلا، لكن هنا قال مؤمنه وهنا لم يقل مؤمنه، فقلنا الاثنين نحملهم على بعض، ده اسمه حمل المطلق على المقيد. هنا مطلق يعني كفاره فقط، رقبه مطلقه، مطلقه يعني ما قالش كافر ولا مسلم، هنا قال مقيده مؤمنه، فقلنا هنا ما دام بما ان دي كفاره ودي كفاره وده هيعتق رقبة، هيعتق رقبة، الحكم واحد ولا لا؟ صح؟ إن كان الكفارة هنا للقتل وهنا للظهار، لكن الحكم واحد أم لا؟ إنه يعتق، فقالوا هنحمل هنا يبقى لابد تكون الكفارة مؤمنة. تعالوا هم حاولوا يعملوا الكلام ده في هنا، يقولوا إيش؟ من جر ثوبه خيلاء ونحمله على ما دون الكعبين في النار، فما كان دون الكعبين في النار خيلاء هو ده اللي عليه الذنب. قلنا لهم لا، قفوا الاول في الرقبه، كان الحكم واحد، فاهم يعني ايه حكم واحد؟ رقبه ورقبه، لكن هنا الحكم هنا غير هنا، هنا لا ينظر الله اليه وهنا في النار. عدم النظر دي نعمه، النظر نعمه، فلما ربنا حجب النظر يبقى حجبه نعمه، وهنا قال في النار يبقى ده حكم ثاني ام لا؟ يبقى ده حكم وهذا حكم، يبقى لا اخذهم على بعض، ما احملش المطلق على المقيد بالسبيل. هي مساله في الاصول، فكان انت يعني ايه لانك يعني اردتها، فانا هكذا بالتبسيط يعني. طيب قال ويكره لبس الثياب الخشنه لغير غرض شرعي. طبعا احنا قلنا ده في الرجال، الاسبال في الرجال، اما النساء فترسل الثوب على قدر ذراع. لما سمعت عائشة مسلمة رضي الله عنها حديث وسلم من نجر ثوبه خياله فهو في النار، أو قال ما دون الكعبين في النار، فقالت يا رسول الله ماذا تفعل إحدانا إذا رفعت زهرة قدمين أو الصقيل؟ فقال تمده شبرا. فقالت أم سلمة رجعت النبي قال لا يكفي، فقالت زراعا وليس بعدا، يعني تمده أكثر شيء زراع يبقى الثوب ينزل. مش تعرف إحنا عندنا النساء بترفع الثوب، نسأل الله أن يحفظ نساء المسلمين، يعني الوقت بقت الموضة أن يطلع بالثوب لفوق، وأصل الإسلام أمر بالحجاب والستر. أم سلمة من حيائها فرجعت عليه السلام كيف يعني، ظنت أن حكم الرجال كنساء في الإسبال، فقال لا ترخي عليها من جلبابها. قالت شبرا، قالت لا يكفي يا رسول الله، فإن قالت إذا سارت قال ذراعا ولا تزيد. فأصبح السنة عند النساء أنها ترسل الثوب على الأرض إلى ذراع، ويكره الزيادة عن الذراع أيضا، والذراع يبتدي من الكعبين. الله أكبر، واضح؟ طيب الذراع يبدأ من الكعبين، هذا النقطة. طبعا مش اللي بيحدث الآن عند النساء تقصر الثياب إلى أعلى أكثر من الرجال، الله المستعان. قال ويكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعي. وهذه آخر شيء كان في كتاب اللباس، يعني إن هو يعني بعض الناس يلبسونها من باب التزهد، لكن قالوا هذا خلاف السنة، يعني ليس من السنة أنك تلبس الخشن، يعني إلا يعني أحيانا أردت أن يعني كما يقول إيش يؤدب نفسك يعني أنك أنت متنعم كثيرا فتبينك ما كان مثلا يتحافى أحيانا يمشي حافيا أحيانا يذكر النفس دائما تحتاج من يذكرها وذلك. لكن أن يظن أن اللبس الخشن هذا يعني بدون غرض شرعي بشيء فهذا ليس من السنة بشيء. خشن شيء، الملابس الخشنة ليست ناعمة، يعني خشنة يعني إن هي الجودة رديئة فيها ليست ناعمة. نعم لما نخلص باب صلاة العيدين. طيب صلاة، ندخل الآن في صلاة العيدين. وصلاة العيدين معلوم من الاسم أنها تخص الأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى. إذن هي نوع من الصلاة سنها الله عز وجل سنة كما جاء معنا هنا سنبين، يجتمع فيها أهل الإسلام بمناسبة عيد الفطر أو عيد الأضحى، يصلون فيها صلاة مشروعة بهيئة معينة وبخطبة كما سيأتي معنا. والأصل فيها الاجتماع، اجتماع المسلمين لأداء الصلاة، شعيرة من الشعائر، وهي سنة كما قال، ووقتها بعد طلوع الشمس إلى الزوال. يبقى متى تكون صلاة العيد؟ من بعد طلوع الشمس إلى الزوال، هذا وقت صلاة العيد، تصلى في أي وقت من هذه الأوقات من بعد طلوع الشمس. ومشروعية صلاة العيد لقوله تعالى فصل لربك وانحر، ومن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يخرج إلى المصلى ويصلي العيد مع الصحابة سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى. وأول عيد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر من السنة الثانية من الهجرة، ومن بعدها لم يترك صلاة العيد. وإجمع العلماء على مشروعية صلاة العيدين. قال هي سنة، يبقى إذن عندنا الراجح أن صلاة العيد سنة مؤكدة، لأن بعض العلماء بعض المذاهب يرون بالوجوب، لكن هي صحيح أنها سنة مؤكدة للحديث الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عن عن أركان الإسلام، فقال قال خمس صلوات عليه وسلم في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. فدل ذلك على أن المفروضات من الصلاة الخمس فقط. وصلاة العيد هي سنة مؤكدة على كل مكلف، وإن لم تلزمه الجمعة يعني، ولا إثم لمن تركها، ولا يقاتل لمن تركها. ووقت صلاة العيد، والبعض قال إن صلاة العيد فرض كفاية، والحق إن هذا قول وجيه، وإن كان ليس عندنا في المذهب سنة فرض كفاية على أنها لابد أن الشعيرة تقام، إذا قام البعض وصلوا سقط عن الباقي، وإلا يأسمون بتركه لإظهار الشعير، وهذا كلام قوي في ذلك. والأصح أن قلنا كلام قوي، ما قلت نعم. ووقتها بعد طلوع الشمس، يدخل بعد الطلوع ويبقى وقت صلاة العيد إلى الزوال، ويسن أن تؤخر كما قال إلى الارتفاع، يعني بعد طلوع الشمس بثلث ساعة ثلث ساعة كما هو معلوم يعني عندنا في الصلاة. قال وفعلها ويسن فعلها في المسجد إلا إذا ضاق. هنا هذه المذهب اللي عندنا يرى ذلك، وهذه خلاف لغيرنا. المذهب يرى الشافعية بأن صلاة العيد السنة تقام في المسجد، قالوا لشرف المسجد، مع أن حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في المصلى، كان يصلي العيد في المصلى، لكن قالوا إلا هم يقولون وصلى في المصلى إذا ضاق المسجد على الناس، وقال إلا إذا ضاق، فكانهم يريدون يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد في المصلى لأن المسجد ضاق. والحق لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المصلى في العيد وصلى العيد في المصلى، وأن الأصل فيه أن يصلى في المصلى، لكن يصلي في المسجد صحيح. المصلى العيد نعم اللي بره، مكان مخصص للصلاة المصلى العيد، حتى لو قال لتخرج من النساء والعواتق والخدود والحيض وتعتزل الحيض مصلى المصلى. وهذا اللي كان بيحدث. قال إلا إذا ضاق فالسنة إذا ضاق المسجد هنا صحيح كده. قال وفعلوها في المسجد إلا إذا ضاق. يعني إذا ضاق المسجد يبقى السنة أن يكون في المصلى. وهذا الصحيح. إن صلى العيد المسجد لا يحتمل الناس جميعا. فالمصلى العيد بيكون كبير. فإذا السنة عندنا أيضا نصليها في المصلى إذا ضاق المسجد. لكن هم قدموا المسجد على المصلى. وغيرنا يقول لا هي الأصل فيها المصلى. طيب لا إشكال في ذلك. لكن بينا أن لو ضاق المسجد تصلى في الخارج ليجتمع الناس أكثر. وأما في باستثناء مكة قبل المسجد الحرام السنة تقام فيه صلاة العيدين، لأن لم يرد المكان الأشرف البقاع هو المسجد الحرام. وقالوا ما كان حتى لا يوجد في مكة مصلى للجبال وما حولها وغير ذلك، فكان لا يخرجون من المسجد الحرام، كانوا يصلون. ولا عادة السلف والخلفاء أنه كان يصلى في مكة صلاة العيد. فإذا هذه استثناء في صلاة الحرم يعني. قال وإحياء ليلتهما بالعبادة. يعني هنا كأنه المذهب يرى إحياء ليلة الفطر وليلة العيد بالعبادة، صلاة وذكر وقراءة. وهنا يستدلون لحديث ضعيف: من أحيا ليلتي العيد أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. والحديث ضعيف، ولم يرد حديث صحيح في إحياء ليلة العيد. نعم، وهذه إشكال، هذا لم يرد فيها. وحتى لو قلنا الحديث ضعيف والبعض يقول بي لك إن هو ضعيف، كم يثبت أصالته. بل جاء الشرع مثلا بالمنع إحياء ليلة الجمعة تقصدا لمن لا يقوم الليلة أصلا في الجمعة. فإذا ليست لأن الليلة معظمة يقال يسن إحياءها. لم يرد فيها حديث، فليس الصحيح بأن يحيى ليلة العيد. وإن كان البعض يقوم ليلة العيد حتى من خروج رمضان ليمحضنها ويقوموها، وهذا لم يرد فيها دليلا، والله أعلم. قال والغسل، يعني يسن الغسل لكل من العيدين، ولأنه كما يسن الغسل للجمعة هل نتكلم عنها سيأتي الآن. وقال هنا والغسل من منتصف الليل من نصف الليل. هم قالوا بأن الغسل في كل في الصلوات الجماعة مسنونة، أي جماعة يجمع عليها الناس مسنون فيها الغسل، لأن فيها نوع من التنظف وإزالة الروائح وغير ذلك، فمسنون لها. فقالوا من نصف الليل. وقالونا من نصف الليل، وإن كان البعض يرى من بعد الفجر، قالوا من نصف الليل حتى يستطيع الوقت لأهل البيت أو كانوا كثير إنه يتناوبوا على الغسل. وإلا من بعد دخول الفجر لصلاة العيد الوقت ضيق، خاصة لو يصلي الفجر ويرجع ويذهب للصلاة فممكن ما يحل. لكن قالوا من نصف الليل. والتطيب، يعني يسن التطيب والتزين للقاعد والخارج، يعني حتى القاعد في بيته يتطيب ويتزين يلبس في العيد، والخارج أيضا إلى صلاة العيد. قال والكبار والصغار للمصلى وغيره، يعني الكل هذه سنة شعيرة يتزين لها ويتطيب لها. لكن المرأة طبعا لا تخرج متطيبة كما قال وخروج العجوز ببدلة بلا طيب، يعني تلبس شيء يعني ليس يفتن وليس فيه طيب أيضا. حتى العجوز، يعني حتى قلت إذا كانت العجوز فمن باب أولى الشابة كذلك تفعل ذلك. يعني الثياب قال ببدلة بذلة اللي هي ثياب المهنة. ثياب المهنة يعني الشيء يلفت النظر، مش تنزل على أفضل شيء، لأن النساء فتنة. فهذا بلا طيب أيضا، لكن ده لا يمنع من التنظف والغسل وغير ذلك. ده هذا بالنسبة للنساء طبعا. وحتى لو كانت في البيت فيندب التزين وإظهار الزينة والطيب لغير ذلك. قال والبكور لغير الإمام، يعني من السنة أنك تذهب إلى المصلى مبكرا إلا الإمام، الإمام بيذهب على الخطبة، يعني أنك ما استطعت تذهب مبكرا. ليش؟ لتنتظر تحت فضيلة انتظار الصلاة والقرب من الإمام وغير ذلك. والمشي ذهابا والرجوع بطريق الآخر، أنك تذهب، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى الصلاة يمشي من طريق ويعود من طريق. بعض قالوا أن الطريق الأطول في الذهاب والأقصر في الرجوع، وبعضهم قال أن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال لا، هي لأنه كان الناس تمر فترى النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه ويدعو له. وصحيح أن هي سنة متبعة أن تذهب من طريق الماشين وتعود من طريق الآخر. العيد الآن، السنة جاءت في العيد. فقال والرجوع بطريق آخر أقصر كما في سائر العبادات. قال والإسراع، طبعا هم قالوا أن النبي كان يفعل ذلك كما قلنا، إما يسلم على الناس أو الطريق يشهد له أو يتبرك الأهل برؤية أهل الطرق برؤية وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. أو قال وفي أيضا إغاظة للمنافقين وإزهار الشعيرة خاصة لو بلاد فيها كفار حتى كمان وغير ذلك. وبعضهم قال التفاؤل بتغير الحال كما كان يفعل في الاستسقاء يغير. قال والإسراع في النحر والتأخير في الفطر. كان في العيد والأكل فيه قبلها وتمر ووتر. طبعا في فارق في صلاة العيد، الفطر كان عليه وسلم قبل أن ينزل يفطر يأكل تمرات وكانت وترا ثلاثة واحدة خمسة، وقال تمرات يبقى جمع يبقى ثلاثة خمسة سبعة لأنه يخالف ما كان عليه من قبل. وهو في رمضان كان بيصوم من بعد الفجر وهذا ليلة العيد يوم العيد، فكان يفطر تمرات قبل الذهاب للمصلى، هذه سنة وتكون وتر. أما في العيد الأضحى فكان يخرج بدون أن يأكل فيسجد بعد الصلاة يذبح، وكان يأكل من ذبيحته يعني يطبخ له منها ويأكل. وهذا فكان يؤخر الأكل الطعام بعد الذبح في الأضحى، وكان يقدم الوتر في يقدم التمرات الفطر في قبل الخروج في عيد الفطر. ده قال والأكل فيه قبلها وتمر ووتر. يعني الأضحى أكل على طول لحم مفيش تمر. السنة في الفطر في العيد الفطر إنه يأخذ التمر قبل ما ينزل. الأضحى إنه يأخر ما يأكل شيء ويحاول يذبح ويأكل من ذبيحته. ده لو وجد لحمة طبعًا، ما كانش لحمة هيأكل كحك دلوقتي. مفيش كحك كمان. هيشرب شوية مية. المهم يأكل لما يرجع. ويكبر في الركعة الأولى قبل القراءة. هنا ما كثير صلاة العيدين. الركعة الأولى بعدما يكبر تكبيرة الإحرام يكبر الإمام سبعا ويكبر المأموم معه سبعا ويرفع الأيدين في كل تكبيرة ماشي بين الاستفتاح والتعوذ. يعني الأول يقول دعاء الاستفتاح ثم يكبر سبعا ثم يتعوذ ويبدأ في القراءة الإمام والمأموم. وفي الثانية لما يرفع من الثانية بعد أن يرفع يكبر خمسة كما قال في الثانية خمسة. ولا يكبر المسبوق إلا ما أدرك. يعني لو دخلت أنت مسبوق كان هو كبر اثنين كمل مع التكبير تكمل معه التكبير. قال وقراءة قاف واقتربت الساعة وانشق القمر أو الأعلى والغشية. هذه سنة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في العيد الركعة الأولى قاف والثانية اقتربت الساعة أو يقرأ بالأعلى والغشية. ويقول بين كل تكبيرتين ما تقول الله أكبر بين كل تكبيرة ماذا تقول. هو حيما ورد فيها شيء لكن هو قال هنا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سرا. يعني كأنك لما بتقول الله أكبر بتقول تسكت، ممكن بين تكبيرة والتكبيرة لو قلت إماما تقول هذا الذكر وإن كان لم يثبت في دليل على ذلك. قالوا أن ابن عباس كان يفعل رضي الله عنه ذلك فكانوا أثر عن ابن عباس واضعا يمناه على يسرى بينهما. يعني هو بيكبر تنتبه الله أكبر إيده مش تحت الله أكبر إيده على يمناه على يسرى هنا يقول الذكر الله أكبر ثم يضع يمناه على يسرى وهكذا السبع تكبيرات فهمت كأنه يقبض. يعني ثم خطب خطبتين يعني بعد أن ينتهي بعد الصلاة يخطب الإمام خطبتين يجلس قبلهما جلسة خفيفة ويذكر فيهما ما يليق ويكبر في الأولى تسعا وفي الثانية سبعا. ولا هنا طبعا ورد في السنة حقيقة أن النبي خطب خطبة واحدة في العيد ونزل خطب الثانية للنساء مع بلال حديث بلال وهذا سنة بل هو أوفق. ولكن هنا قالوا عندنا في المذهب يخطب خطبتين قياسا على خطبة الجمعة أيضا ويجلس جلسة خفيفة إن أمكن. وقال في الخطبة الأولى يكبر 9 وفي الثانية 7. هذه ليس عليها دليل كما قلنا يعني، لكنها بعض التابعين كان يفعل ذلك زي قال ولاء، فهذه يعني ليس فيها دليل، يعني لا يشترط الخطيب لما يدخل يكبر 9 في الخطبة الأولى ويكبر 7، لكن هذا بعض السلف كان يفعل. طيب قال طب هذا فين؟ في غير الحاج اللي ما بيحجش، ليس في الحج. الذي في الحج ماذا يفعل؟ قال يكبر، لا الأول يكبر غير الحاج برفع الصوت. يعني أنت الآن ما يأتي وقت العيد السنة أنك تكبر، بل كان الصحابة يكبرون تهتز الأسواق، وكانوا في منى كان ابن عمر يكبر، وعمر حتى ترتج منها بتكبير الصحابة. فكنت حاجا أو غير حاج، الأول غير الحاج السنة أنك تكبر، بس متى تكبر؟ في العيد، في عيد الفطر قالوا من أول الرؤية، يعني لو قيل خلاص الآن أصبحت ليلة العيد يبقى من بعد الغروب، من بعد الغروب في ليلة العيد، بعد غروب ليلة العيد. نعم هو أنا قال ما هو حتى من بعد غروب الليلة خلاص بقى، ولو ما رأيتش يبقى من تاني يوم هيبقى ليلة من بعد الغروب، المهم إن هي ليلة العيد من بعد الغروب. لذلك قلت ثاني يوم ليلة العيد، المهم ليلة العيد من بعد الغروب. طيب والتكبير هنا في تكبير نوعين، في تكبير في الطرق والأماكن والبيوت، ولا بيغفل عنه أنت في بيتك تكبر في السلم، تكبر في الشارع، تكبر في السوق، تكبر التكبير هذا في الطرق، هذا مسنون في العيد العيد الفطر ومسنون في العيد الأضحى أيضا. وفي عيد الفطر لو قلنا التكبير من بعد الغروب ينتهي حتى صعود الإمام للخطبة للصلاة، حتى الصلاة في عيد الفطر تكبير اللي هو مطلق، وليس في عيد الفطر تكبير مقيد بعد الصلوات، لأن البعض يجي العشاء يوم مقيد يصلي يكبر بعد العشاء أو يكبر بعد الفجر ذلك العيد. لا، ليس في عيد الفطر تكبير مقيد بعد الصلوات، لكن التكبير مطلق تكبر في المسجد في الشارع في أي شيء، ده في عيد الفطر. ويبدأ من في تكبير مطلق وفي مقيد بعد الصلاة دبر الصلاة. في عيد الفطر ليس هناك تكبير مقيد الفطر، لكن التكبير مطلق من الغروب ليلة العيد إلى بدأ لأن يكبر الإمام للصلاة، ينتهي بالصلاة في عيد الفطر. طيب في عيد الأضحى يبدأ على الراجح التكبير لغير الحاج من غروب من فجر يوم عرفة، من فجر يوم عرفة يبدأ في التكبير المقيد بعد الصلوات، يعني الفجر بتاع يوم عرفة وكل صلاة يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق خلف كل صلاة يكبر تكبير مقيد بنسميه في الأضحى. وهذا المقيد والمطلق كل هذه المدة إلى أن يصلى عصر آخر أيام التشريق، فهذا كله يكبر في الشوارع والطرقات والبيوت، ده اسمه التكبير المطلق. طيب الصيغة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لله الحمد، الله أكبر الله أكبر كبيرة لا إله إلا الله، هذا أولا الصيغة القصيرة. ثم قال ويزيد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد، وندب زيادة الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة، ويستمر إلى تحرم الإمام. يبقى هو عندنا تكبيرة فيها ورد فيها السلف في هذا الوقت الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ثلاثة في الأولى الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ثلاث مرات. زدنا عليها في المذهب الذي قاله الإمام الآن، والإمام الشافعي زاد التكبيرة التي كبرها النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة اللي هي الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة. هم قالوا إن لم يرد في الشرع تكبير محدد في العيد سنة ثابتة، والمسألة كلها ثناء وتكبير لله، فقالوا ورد عن الصحابة اللي احنا قلنا الآن الثلاثة هذه. وإمام الشافعي قاس ما كبره النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح مكة شكرا لله فجعلها أيضا في العيد، والمسألة لا إشكال فيها ينفع على البعض يعني لا ينكر عليهم، ولكن السنة عند السلف كانت بالتكبير ثلاثا كما بينا هذه. قال ويستمر إلى أن إلى تحرم الإمام، يعني تظل بالتكبير إلى أن يحرم الإمام في عيد الفطر بإيش؟ بالصلاة، يقف التكبير خلاص. في عيد الأضحى معك إلى عصر آخر أيام التشريق. هذا مين؟ لغير الحاج. قال ويكبر الحاج، الحاج بقى إيه؟ اللي قاعد بحج من ظهر يوم النحر. يبقى هو لأن الحاج قبل رمي ظهر يوم الحاج هو كان بيلبي، كان عنده تلبية. من ظهر يوم النحر وبعد قال من رمية الجمرة عقبة، لكن ظهر يوم النحر هو ظهر يوم العيد، يبدأ هو الحاج لو أراد أن يكبر انتهت التلبية ويبدأ هو في التكبير. قال إلى صبح آخر أيام التشريق، يعني الفجر صبح آخر أيام التشريق آخره هو في التكبير. ويكبر غيره اللي هو بقى غير الحاج اللي هو قاعد في المدن من صبح عرفة كما قلنا إلى عصر آخر أيام التشريق بعد كل صلاة فرض أو نفل أداء أو قضاء وجنازة وإن نسي كبر إذا تذكر. وطبعا حقيقة الثابت أن يكبر بعد صلاة الفريضة، ومن زاد حتى النافلة تكبر والجنازة تكبر، وهذه حقيقة فيها نظر في ثبوت السنة. الاتباع اللي جاء في الفريضة ففيها نظر في مسألة النافلة والجنازات وغير ذلك. قال إذا نسي كبر، يعني لو أنت نسيت بعض الناس ممكن تسلم وتنسى تكبر، ولو كنت مسبوق هم كبروا الجماعة كبر أنت في المسجد منفردا لا حرج بذلك. قال كبر إذا تذكر. قال ويكبر لرؤية النعم في الأيام المعلومات، يعني لو رأى الأضاحي أو غير ذلك، لقوله تعالى ويذكره اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام، يعني لو رأيت الأضحية أو شيء تكبر على ذلك المقصود. قال وهي عشر ذي الحجة، يعني أيضا من السنة أنك تكبر في العشر ذي الحجة، ودي لا يفعلها كثير من الناس بيستحوا ما تدخل أول ذي الحجة أنك تكبر. سنة تحييها، علم الناس، علم الأصدقاء الأصحاب الأقارب من أول ذي الحجة. نعم، ولو شاهدوا قبل الزوال برؤية الهلال الليلة الماضية أفطرنا وصلينا العيد، يعني لو شافوا الهلال ما شافوش في الليل لكن لما صحوا الصبح لقوا الهلال موجود، علموا ان الهلال ده خاص بالليلة الماضية اللي كانت ليلة العيد، ما دام قبل الزوال يفطروا ويصلوا العيد. قالوا او بعد الزوال وعدلوا قبل الغروب، ايضا لو بعد الزوال قالوا يتقبل الرؤية ويفطروا، يعني يجعلوا ان خلاص ده يوم العيد فيفطروا لذلك. لكن بعضهم قال الصلاة فاتت وتقضى، يعني الصلاة فاتت لان عندنا لغاية الزوال فتقضى، بعضهم قالوا اليوم الثاني يصلوا. قال فاتت وتقضى او بعد الغروب، لو هو اكتشفوا بعد الغروب ان الهلال ده كان الليلة الماضية يبقى هنا كان هذا كان عيد فتصلى من اليوم التالي ايضا. قال صليت من الغد أداء، فاهمين؟ فاهمين؟ لو شاف الهلال قبل الزوال يعني قبل الظهر يبقى هذا يخص الليلة الماضية، يبقى كان عيد، يبقى يفطر ويصلي لسه قبل الزوال وقت صلاة العيد من الصبح للزوال. لو رأوها بعد الزوال هو هنا قالوا هنا إيش؟ هنا قالوا يفطروا وتقضى، ولو رأوها بعد الغروب تقضى من الغد. لو كان بعد الغروب يبقى الغد أداء، لأن ما لم شفوها بالليل يبقى الهلال ده يخص الليلة الحالية، لكن لو شافوه بالنهار يبقى يخص الهلال الليلة السابقة. فلو شافوه بعد الزوال قبل الغروب يبقى هو يخص الليلة الماضية لكن هيصلوا غدا قضاء، ولو رأوه بعد الغروب اللي هي كان المتمم يبقى يصلوا غدا أداء لا إشكال. طيب هذا كان كلام في صلاة العيدين، نقف عند صلاة الكسوف عشان ايش الكل مكسوف. فمن نقول سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. استأمنه المأموم يرفع يده في السبع تكبيرات، نعم يرفع يده. يرفع ويقبض، يعني يرفع بالتكبيره وهو نازل يقبض اليمنى على اليسرى كانه بيصلي، ثم يرفع مره اخرى ثم يقبض، وهكذا اماما او ماموم يرفع اليد. نعم اليدين، احسن الله عليك. طيب تفضل. طيب ماشي، في اسئله من على اليمين هنا. نايم صح. طيب اقول عشان اليمين السؤال اللي عندك عشان الرخصه لا تنام بالمعصيه. الرخصه لا تنام بالمعصيه. معلش عايز لا ده سؤال اصول الدرس. الدرس اللي فات. لا مش درس اللي فات، ده مساله اصوليه. انت عايز تسال ليه يعني لا تنام بالمعصيه؟ على الحرام اللي كان بيسرق منه وبيجي. المذهب يرى ان الرخصه دي من الله عز وجل، ياخدها الطائع مش العاصي. لكن ده احنا قلنا دي قاعده عند الجمهور مش المذهب فقط. ايوه اوكي، فهي صح اللي انا بكتبها كده، الرخصه لا تنال من لا تنال بالمعصيه. بالمعاصي لا تنال بالمعاصي. لا تنال مش مشكله. فاكر انت بتسال ليش؟ بالمعاصي. اوكي طيب احمد اللي هو بره صلاه الجنازه ترفع ايدك. صلاه الجنازه ترفع وستاتي ترفع اليدين. ابو انس جزاك الله خير وبارك الله فيكم، احسن الله عليكم. طيب نختم، جزاكم الله خير جميعا. الدروس غدا كما هي باذن الله، سواء العقيده او الاصول. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.